بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال في موطأ الإمام مالك: باب ميراث الجدة. الله، الجدة أم الأم وأم الأب، جدة. بعض أهل العلم لا يورث إلا جدتين، بعضهم يورث ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. وقد تجتمع ثلاث، قد تجتمع ثلاث جدات على هذا المذهب، تكون أم وأم أم أب وأم جد. فإذا كنا في درجة واحدة ورثنا الثلث بينهن. لا إله إلا الله. نعم، ميراث الجدة، وقد دلت على ذلك السنة. نعم. صلى الله عليك. باب ميراث الجدة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان ابن أبي ابن إسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق عن قبيصة ابن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، فأنفذها لها أبو بكر الصديق. يصح كذا، فأنفذه لها. هذا يصح، واللي عندك يصح. فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد. استويا في الدرجة اقتسماه، وإن كانت يعني إحداهن أدنى وأقرب للميت فهي أحق به. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث؟ فجعل أبو بكر السدس بينهما. وحدثني عن مالك. يعني هذا يقتضي إذا صح يعني واقعة أخرى. نعم. لأنه فيها في هذه المرة ما يعني ما تطلب ولا توقف عن توريدها السدس. الشيء الجديد أنه جعل السدس بينهما. نعم. بسم الله عليك. وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين. لا يفرض إلا لجدتين. نعم. لجدتين. للجدتين. نعم. هذا أحد القولين، والثالث أنه يفرض لثلاث. نعم. أحسن الله إليك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا. إيش؟ لا ترث مع الأم دنيا شيئا. الأم المباشرة يعني، إذا اجتمع أم هلك هلك عن أم وعن جدة، فليس للجدة شيء، للجدة للأم السدس أو الثلث بحسب حاله، أما الجدة فليس لها. نعم. وهي فيما سوى ذلك، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. لا إله إلا الله. إذا ورث الأب السدس لا ترث أمه السدس، سدس آخر. نعم. فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم، قال مالك وليس للمتوفى دونهما دونهما أب ولا أم، يعني هلك هلك عن جدتين أم الأم وأم الأب. نعم. قال مالك فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كان أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء. أقعد يعني أقرب. أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان. قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات إلا الجدتين، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها، ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لها ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، وهو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، اجتمعتما بأن كنتما في درجة. نعم. وأيتكما خلت به فهو لها. قال مالك ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم. يمكن ما وقع جد ثاني. الله أعلم. لا إله إلا الله. نعم. باب ميراث الكلالة. كلالة ذكرها الله في القرآن في موضعين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. والآية الأخرى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. كلالة يطلق على من لا ولد له ولا والد، إما على نفس المولد أو على الورث نفسه. ولهذا يقال فلان كلالة ويقال لا يرثه إلا كلالة. والذي لا ولد له ولا والد يرثه من يرثه إخوته، إخوته لأب أو لأم أو لأب وأم على التفصيل المذكور في آيتين. الآية الأولى في الإخوة لأم، والآية الأخرى في الإخوة الأشقة أو لأب. نعم. أحسن الله إليك. باب ميراث الكلالة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الآية التي نزلت في الصيف في آخر سورة النساء. قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين،